بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس العاشر من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية الصحية لأن صحة الإنسان وعاء عمله والصحة مطلوبة لغيرها لا لذاتها لأنك خلقت في الدنيا من أجل العمل الصالح والعمل الصالح يحتاج إلى صحة مرة إنسان قال لي أليس الأجل محتوماً ومحدداً لا يزيد ولا ينقص قلت له بلى ولكن بين أن تعيش 70 عام واقفاً متحركاً نشيطاً وبين أن تعيش سنوات مديدة طريح الفراش الأجل لا يتغير بل إن النعمة الثانية بعد نعمة الهدى هي نعمة الصحة وهذا الموضوع دقيق وخطير ويلامس شغاف قلب كل إنسان لكن هذا الدرس اخترت لكم ظاهرة مرضية خطيرة منتشرة في العالم الإسلامي وهي ظاهرة التدخين بل إن العالم الإسلامي نسب المدخنين فيه أعلى نسب في العالم وهذا مع الأسف الشديد شركة دخان واحدة أرباحها في اليوم الواحد من مبيعاتها للعالم الإسلامي 110 ملايين دولار يومياً 12,000 دولار يذهب لإسرائيل يومياً أعلى نسب المدخنين في العالم بين المسلمين وهذه والله وصمة عار بحق المسلمين والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والله الدخينة قتل بطيء والرصاصة قتل سريع وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بطولتك كإنسان عاقل أن تتعامل مع النص لا مع الواقع هلأ أي إنسان لا سمح الله ولا قدر أصيب بورم خبيث في رئتيه بسبب التدخين قطعاً يقلع عن التدخين لكن متى؟ بعد فوات الأوان أما الإنسان العاقل إما لحكم شرعي أو لبحث علمي يقلع عن التدخين والمثل الذي أردده كثيراً لك مبلغ كبير في حمص ركبت مركبتك وتوجهت إلى حمص في أحد أيام الشتاء وجدت لوحة في ظاهر دمشق كتب عليها الطريق إلى حمص مقطوعة بسبب تراكم الثلوج في النبك أنت إنسان عاقل من ظاهر دمشق تعود ما الذي جعلك تقود مركبة ضخمة وزنها 3 طن وأن ترجع 4 كلمات لأنك عاقل الطريق إلى حمص مغلق، أنت هدفك حمص والإغلاق في النبك. لو أن دابة تمشي أين تقف؟ عند السج. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. ما الذي حكم العاقل؟ النص. فالفرق بين العاقل وبين غير العاقل، العاقل يحكمه النص، يحكمه التحريم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وغير العاقل يحكمه الواقع، يقلع عن التدخين قطعاً بعد أن يصاب بورم خبيث في رئتيه، أو باحتشاء في قلبه، أو بموات في قدميه، أو في موضوعات لا تنتهي عن مضار التدخين. لكن في مجلة في دمشق قدموا لي نسخة منها، هذه المجلة عنوان المقالة فيها أن قرصاً مدمجاً حمل بائع دخان على ترك بيع الدخان، وحمل أكبر موزع دخان في دمشق على الإقلاع عن هذه الحرفة بسبب مقالة ألقيتها في حفل إشهار جمعية مكافحة التدخين، وأنا عضو مؤسس فيها. أيها الإخوة، في أدلة فطرية، هل سمعتم في حياتكم أن مدخن أمسك الدخينة وقال بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنت بالماء بتسمي، تناول الطعام تسمي، إلا في التدخين ما بتسمي. فإذا انتهت هذه الدخينة هل تقول يا ربي لك الحمد، يا ربي أذن فضلك علينا؟ مستحيل. هل تجرؤ أن تدوس قطعة خبز بقدميك؟ لا تجرؤ، لكنك ببساطة تضع عقب الدخينة في الأرض وتسحقها بقدميك. أليست هذه أدلة كافية؟ هل تصدقون أيها الإخوة أن عالماً من علماء مصر ذهب إلى أمريكا ورأى بأم عينه كيف أن ورق التبغ ينقع في الخمر؟ كيف تشتعل الدخينة إلى نهايتها دون أن تنطفئ؟ لأنها منقوعة بالخمر. هذا كلام علمي. شركات الدخان عندي أسماؤها، حتى في شركات في المنطقة الشرق الأوسط ينقع ورق التبغ في الخمر. فإذا سمعت المعلن يقول تعال إلى حيث النكهة، إنها نكهة الخمر. وهذا المعلن المشهور الذي يظهر يرتدي ثياب الكوبوي ويدخن وكأنه بطل، مات بسرطان الرئة وقال وهو على فراش الموت: كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني. أخواننا الكرام، في حقيقة أتمنى أن تكون واضحة لديكم، نسبة الإدمان في الدخان 85%، نسبة الإدمان في الخمر 15%. كيف؟ يعني 100 مدخن لا يستطيع أن يقلع عن التدخين منهم إلا 15%، بينما 100 شارب الخمر يستطيع 85% أن يقلعوا عن شرب الخمر. شيء خطير جداً. أيها الإخوة، شركات التبغ تسمى في عالم الصحة شركات القتل، أو شركات تتجر بالموت. هذه الشركات تنتج دخينتين لكل إنسان في الأرض يومياً. مجموع إنتاج هذه الشركات 12 مليار دخينة كل يوم. ما في هذه الدخائن من سموم لو حقنت دفعة واحدة بأهل الأرض لماتوا جميعاً. بالدخان في 300 مادة سامة، طبعاً هذه معلومات من أدق المصادر. قالوا أثر هذه السموم في الجنس البشري أخطر من أثر قنبلة الذرة. إن الذين يلقون حتفهم بسبب الدخان يفوق عدد الذين يموتون بسبب الطاعون والكوليرا والجدري والسل والجزام والتيفوئيد والتيفوس مجتمعين. نعم، هناك في بلد غربي 1000 وفاة يومياً بسبب التدخين، هذا العدد يزيد 7 أضعاف عن الذين يلقون حتفهم بسبب حوادث السير، وأعلى نسبة موت في العالم بسبب حوادث السير، والمدخنون يموتون 7 أضعاف من حوادث السير. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله كلمة مؤلمة وقاسية جدا، أتحرج أن أقولها دائما، ما رأيت مدخنا عاقلا. إنسان ينتحر، يقتل نفسه، يعرض نفسه للجلطة، لاحتشاء القلب، لمرض الجرجرين الموات. إحصاء في بلد غربي بعيد، إن مجموع الذين يموتون بسبب التدخين في دولة واحدة في الغرب 400,000 إنسان، بواقع 1000 وفاة كل يوم. بين كل 3 مدخنين يلقى أحدهم حتفه بسبب الدخان. الآن مجموع الأرباح التي تحققها ضرائب شركات التبغ للدولة أقل بكثير من الإنفاق الحكومي على معالجة المدخنين. طبعاً أخطر مادة بالدخان هي النيكوتين، أما بقول لك دخينة مفلترة، الدخينة المفلترة لا تمنع النيكوتين، تمنع القطران فقط. الفلترة لأنها تمنع القطران. 4 قطرات من النيكوتين، 4 قطرات لو حقنت في حصان قتلته فوراً. 4 قطرات من النيكوتين لو حقنت بحصان لقتلته فوراً. أخطر شيء عند المدخن أنه سم الدخان يتحد مع الكريات الحمراء فيعطل مفعولها، وأخطر شيء بالجسم الكريات الحمراء، عن طريقها يتم تبادل الأكسجين وطرح غاز الفحم. طبعاً في الدخان غازان سامان مسرطنان، فيهما فحوم مسرطنة. دراسة في بريطانيا أجريت على 83 رجل مدخن، أكدت أن 3 أشخاص من كل 10 يلقون حتفهم بسبب التدخين. الآن سنبدأ بالتفاصيل، ما في مانع، هي موجز تفاصيل الدماغ. سموم التدخين يتلقفها الدماغ بشره عجيب، بقبول فائق. لماذا؟ لأنها تنشطه وتخدره. في بالتدخين مادة منشطة ومادة مخدرة. هذا السم في الدماغ يصيب خلايا الدماغ بالالتهاب. أجريت دراسة علمية على 6800 حالة تدخين، من نتائجها أن هناك علاقة صارخة وواضحة بين التدخين وضعف الذكاء. في الأعم الأغلب المدخن إنسان أقل ذكاءً من الذي لا يدخن، هذا الدماغ. جهاز التنفس، جهاز التنفس كعنقود العنب، كل حبة سنخري قوي، هذه الأسناخ عبارة عن فراغ، عنقود عنب لكن حباته فارغة. في هذا الفراغ يتم تبادل الأكسجين، تأخذه الكريات ويطرح غاز الفحم بالزفير. هذه الحويصلات لو مدت لكانت مساحتها 200 متر. قال سموم الدخان تخرب هذه الأنسجة المبطنة للأسناخ الرئوية وتضعف وظائف التنفس وتؤدي إلى التهاب الأنف والبلعوم المزمنين والتهاب الحنجرة والقصبات الرئوية، ونسبة سرطان الرئة عند المدخنين 8 أضعاف غير المدخنين. يعني فرضاً إذا بالمئة إنسان غير مدخن يصاب 10 بسرطان الرئة، المئة إنسان من المدخنين 80% يصابون بسرطان الرئة. هذه المحاضرة كلفتني تقريباً 10 أيام، كلها من مراجع دقيقة جداً. القلب، أقسم لي طبيب جراح قلب من إخواني، أقسم لي بالله العظيم له بهالبلد 8 سنوات يجري تقريباً كل يوم عملية قلب أو بالأسبوع 4 عمليات، يقسم بالله العظيم ما أجرى عملية قلب مفتوح إلا لمدخن. حتى هناك طبيب صديقي متخصص بالحنجرة والبلعوم والأنف، يأتي مريض مصاب بورم خبيث في حنجرته، قال لي دون أن أشعر أضع يدي على صدره فإذا بجيبه علبة دخان. هي من هي إخوان، نحن عقلاء، الصحة غالية كثير، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. أكثر أمراض القلب الوعائية والجلطات بسبب التدخين، 80% من مرضى القلب مدخنون، 80% من مرضى القلب مدخنون. طبعاً الآن بعد قليل ترون السبب. السبب أن الإنسان إذا رأى ثعباناً، وذكرت هذا من قبل، ما الذي يحصل في جسمه؟ يحصل تبدلات مدهشة، صورة الثعبان تنطبع على شبكية العين، تنتقل للدماغ، الدماغ تقرأ الصورة، الدماغ ملك الجهاز العصبي، يدرك الخطر بملفات الثعبان، يتوسط لدى ملكة الجهاز الهرموني زميلته ملكة بالغدة النخامية، الغدة النخامية وزنها 0.5 غرام، تعطي أمر للكظر ليواجه الخطر. الآن الكظر بيرفع، بيعطي أمر للقلب بيرفع النبض ل 160، وأمر للرئتين بيرفع الوجيب، وأمر للكبد بيطرح كمية سكر إضافية، وأمر للأوعية المحيطة بالجلد تضيق لمعتها، وأمر إلى الكبد أيضاً بإفراز هرمون التجلط. فالخائف دمه لزج وضغطه مرتفع، ضاقت الأوعية، دمه لزج وضغطه مرتفع، ووجهه أصفر اللون، ونبضه مرتفع، ووجيم رئتيه مرتفع. هي حالة بتحصل بالشهر مرة، بالسنة مرة، بالخمس سنوات مرة، حالة خوف شديد. المادة التي يفرزها الكظر وتحدث كل هذه الآثار هي نفس المادة التي تحدثها سموم النيكوتين في الجسم. المدخن دائماً أوعيته ضيقة ولونه أصفر، المدخن دائماً ضغطه مرتفع، المدخن دائماً دمه لزج، لذلك احتمال الجلطة للمدخن كبير جداً. أنا لي صديق طبيب، أحد يعني من يرتاد عيادته مدخن، والله قال له أمامي، قال له: أنت لا من باب علم الغيب لكن من باب القوانين أنت معرض لجلطة بوقت قريب. والله بعد ستة أشهر أصيب بالجلطة. شيء واضح أنه في هرمون التجلط يفرزه الكبد بحالات الخوف، النيكوتين يحس هذا الهرمون على الإفراز، فدم المدخن لزج. أيها الإخوة، عندي شيء كثير عن مضار التدخين، لكن حينما أرى إنساناً يعطل عقله، أنا أخاطب الآباء الآن، درس في تربية الأولاد، ظاهرة التدخين متفشية كثيراً في المدارس، والأب المدخن قدوة لابنه. يعني مرة إنسان مدخن وشاعر أم كتب هذه الأبيات، قال: أما أنا فاسمع بداية قصتي، منذ التحقت بشلة الأقران لم يعلم الأبوان أين تسكعي بحثاً عن الأعقاب والعيدان، لم تمضي إلا أشهر حتى غدت سيجارة الشيطان طوع بناني. شاب في العيد كانت قصة فرصتي ذهبية، الجيب مملوء أبي أعطاني، تابعت أفلام البطولة مغرماً ومشاهد التدخين كل ثواني، أيقنت أن التبغ شرط لازم كي أنتمي لفصيلة الشجعان. سيجارة الأستاذ في مدرستي كانت كوحي الجن والشيطان. أستاذه عم يدخن، لا تدخن يا ابني، أنت عم تدخن. شيء مضحك، شيء مضحك. بعد قليل وبعد مرحلة من هذه الدروس ترون أن أفعل طريقة في تربية الأبناء أن تكون أنت قدوة لهم. بس أذعنت للتدخين دون تردد، وبدأت بعد السر بالإعلان. والله أتمنى ألا أكون قاسياً على المدخنين. أيام بلتقي بإنسان يحتل مكانة رفيعة، معه شهادات عالية، بجلس معه يعني أمتلئ احتراماً له، فإذا بدأ يدخن والله يسقط من عيني، ما رأيت مدخناً عاقلاً. أذعنت للتدخين دون تردد، وبدأت بعد السر بالإعلان، فأبي يدخن والمعلم قدوتي، وكلاهما بسلوكه أغواني، وطبيبنا في الحي كان مدخناً فجعلته ترساً لمن ينهاني. جاوزت مرحلة الشباب وبعدها مالت بصدري كفة الميزان، أصبحت ألهس إن مشيت بسرعة، والقلب يخفق والسعال أتاني، أنفقت أموالي، أهنت إرادتي كي لا يصاب التبغ بالخزلان، هذا اللدود جعلته لي صاحباً، أردفته خلفي فباع حصاني، لم أتعظ مما جرى للسابقين، وصمت لكن فزت بالخسران، هذه حكاية من يذوب ندامة فاحذر صديقي أن تكون الثاني، تهتز أنمله فتحسبها، ورق الخريف أصيب بالبرد، ويمج أحياناً دماً فعلى منديله قطع من الكبد، قطع تقول تموت غداً، وإذا ترق تقول بعد غد. مات الفتى فأقيم في جدس مستوحش الأرجاء منفرد، كتبوا على حجراته بدم سطراً به عظة لذي رشد، هذا قتيل هوىً ببنت هوىً، فإذا مررت بأختها فحدي. لماذا دروس العلم ضرورية؟ كي تصحو من غفلتك، كي تتحرك حركة صحيحة. أخواننا الكرام، الدخان يضيق الأوعية، تضيق الأوعية أو تنسد، يتحول الإنسان إلى مرض اسمه الذبحة الصدرية، أو احتشاء القلب، أو جلطة، أو القرقرين الموات. ما بتضيق الأوعية؟ تضعف التروية، تسود القدم، لا بد من بتري. الآن اسمعوا، نقص الوزن في المولود، التشوهات الخلقية، الوفاة في المهد، ربو الأطفال، الصمم، يعزى كله إلى الأم المدخنة. الأم المدخنة ترسل سموم دخانها عبر حليبها إلى رضيعها. الآن المولود حديثاً في مع حليب أمه سموم الدخان، الإقياءات المتكررة، التشنجات، تسرع قلب الوليد من آثار سموم الدخان. نعم. الآن كثافة سموم الدخان في ثدي المرأة أحد أسباب سرطان الثدي. كثافة سموم الدخان في ثدي المرأة أحد أسباب سرطان الثدي. الآن هذه الزوجة البريئة، وهذا الطفل الوديع، وهذه البنت الساحرة في البيت، ما ذنبهم؟ 38% من أخطار الدخان تصيب غير المدخنين ممن يلوذ بالمدخن. يعني بالكلمة الصريحة القاسية، أنت أيها الأب المدخن مجرم بحق زوجتك وأولادك. هذا اسمه التدخين السلبي، التدخين السلبي. أخواننا الكرام، شيء آخر مؤلم جداً، هل تصدق أن أسوأ أنواع التبغ تصدر للشرق الأوسط؟ أسوأ أنواع التبغ، بالتعبير الدارج زبالة التبغ، تصدر إلى الشرق الأوسط. نحن مع الأسف الشديد أعلى نسب مدخنين في العالم، وندخن أسوأ دخان في العالم، والأسوأ من هذا أن نسب المدخنين ترتفع، بينما نسب المدخنين في الغرب بهبوط مستمر. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ هي حقائق. أيها الإخوة، بتقول لي ما بقدر، أنا أقول لك حجة قاطعة، كيف تقدر في رمضان؟ أنت مسلم وصوم، كيف أن الدخان ينزع من كل اهتماماتك في أثناء شهر رمضان؟ إذا تقدر. وحقيقة دقيقة، الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الذي لا تريد أن تفعله. الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو هو الذي لا تريد أن تفعله. أنا بعرف أخ يدخن في النهار 5 علب مدمن، سمع شريط واحد سورة ياسين، أخذ قرار وترك الدخان كلياً. وأنا أبشر كل أخ يزمع على ترك الدخان يرى النتائج سريعة جداً. الجسم نبيل، لما أنت تأخذ يعني احتياطات تلاقي رد الفعل من الجسم عجيب، تلاقي حالك خفيف صرت، نفسك صار هادئ، قلبك مرتاح، ارتد لونك، صار في لون بجسمك، تراه سريعاً. لذلك صدق الإرادة وقوتها في الإقلاع عن التدخين أمر دقيق جداً. الذي ليس له إرادة ليس من بني البشر. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان. يعني بكل مجتمع في مدخنين، والله الذي لا إله إلا هو، لما أرى إنسان يلوذ بي وهو يدخن والله أتألم من أجله ألماً لا حدود له. لكن لا أقول هذا عذر، بس أنا عندي معلومات دقيقة أن المدخن صار يصنف مع المرضى. قد تكون قناعته أشد من قناعتي، لكن أدمن. وكلما طال أمد التدخين صار الإقلاع عنه أصعب، كلما طال أمد التدخين صار الإقلاع عنه أصعب. والوعي الصحي، أنت إنسان الله أعطاك عقل، والعقل أداة رائعة جداً، في تحريم شرعي وفي بحث طبي، يجب أن يكون البحث رادعاً والتحريم رادعاً. مؤمن في تحريم، علماني في بحث علمي. لذلك تعميق الوعي، أنا أتمنى يعني إذا كان ابنك دخن مو موضوع ضرب، موضوع إقناع، أعطيه الدرس، سمعه درس من أجل صحتك يا ابني، من أجل مستقبلك، من أجل زواجك. بصراحة الآن في عدة يعني اتجاهات رائعة جداً، حينما تعلم المخطوبة أن خاطبها يدخن لا تقبل. نحن عم نكافئ بعض المعامل، المعمل الذي يمتنع عن توظيف إنسان مدخن له تقدير عندنا ونثني عليه، المعمل الذي يرفض قبول عامل مدخن له عندنا تقدير. لأن في معامل تعطي تعويض خاص لكل عامل مدخن سابقاً يقلع عن التدخين. حتى مرة زرت معمل لفت نظري غرفة من البلور إلا مدخنة، ممنوع تدخن إلا بها الغرفة، استنى دورك، بتفوت كأنه واحد قاعد بغرفة إعدام بيدخن السيجارة وطالع الدخان بالبول يلفه بعدين بيطلع. نحن عم نشجع المعامل. هلأ طبعاً بالعالم الغربي كله ما ممكن بمكان عام في تدخين، مستحيل، لا بطائرة ولا يعني مجمع ولا بسوق أبداً. النصيحة الثالثة، يعني أول نصيحة أنت بحاجة إلى قوة إرادة. النصيحة الثانية، أنت بحاجة إلى تعميق الوعي. هذا يعني إنسان ببيع دخان في دمشق، واحد قدم له شريط لهذه المحاضرة بالذات، أعطاه الشريط، سمعه، هو محل في شريكين، الشريك الأول سمع الشريط تأثر تأثر بالغ، أخذ قرار بإيقاف بيع الدخان. شريكه ما وافق، قال له أنا شريك. فجمعوا الأرباح الناتجة عن بيع الدخان فكانت 25,000. قال له الشريك التائب، قال له أنا بعطيك 12500 من ربحي. قال له إذا هيك خلاص ما بقى في مشكلة، يعني بالمنطق ما دام ربحنا 25000 تقريبي كل شهر، أنا بدي أوقف بيع التدخين وأنت شريك معي لك النصف، أنا بتعهد لك أدفع لك 12500 كل شهر. قام وافق، وقفوا بيع التدخين. بيجي يوم السبت، الموزع دافع 5 ملايين تأمين عند شركات الدخان، 5 ملايين. مثل العادة، كم طلبكم هذا الأسبوع؟ قالوا والله طلبنا أن تأخذ الذي عندنا، نحن أقلعنا عن التدخين، عن بيع التدخين. ما السبب؟ قال له هذا الشريط، خذ اسمعه، كتبت بمقالة في دمشق. هذا سمعه قنع. ثاني يوم أخذ قرار بإيقاف توزيع الدخان على 250 محل بدمشق، وحول شركته إلى شركة توزيع أغذية وعنده سيارات، واسترد 5 ملايين تأمين وتحول إلى موزع مواد غذائية. فنحن نتمنى، يعني أنا هذا الدرس أو أصل الدرس، إذا عندك قريب مدخن أعطيه الشريط يسمعه وبشكل سيدي، وهذا بينطبع من دون قيد أو شرط، وحقوق الطبع غير محفوظة وهي حق لكل مسلم. نعطي كمية لإمامنا والأخ الكريم بيوزع بعض هذه السيديات. الآن لا تفقد الأمل إن حاولت مرة ولم تفلح. طبعاً هي طرفة، واحد قال، من قال إن الإقلاع عن التدخين أمر صعب؟ من قال الكلام؟ أنا أقلعت عنه 20 مرة. نعم، لا تخف من زيادة الوزن. وإذا واحد ترك الدخان يعني بيأكل بنهم بيصير. لا تقلع بالتدريج. أخي أنا 5 علب هالشهر 4، لا ما لها نهاية، بدها قرار حاسم، قرار حاسم. لا تقلع بالتدريج بل أقلع نهائيا، واستفد من خبرات الذين أقلعوا، وأقلع وقل أنا أقلعت حتى تنحرج لو دخنت مرة ثانية تلاقي تعليقات كثيرة، قل أنا أقلعت عن التدخين. اسمعوا الآية، قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، دقق، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ألم يثبت بالدليل العلمي القطعي أن الدخان من الخبائث؟ أيها الإخوة، طبعاً في بعض المحاضرات ذكرت الفتاوى التي صدرت بدءاً من شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وحتى شيخ الأزهر، وحتى مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا وأنا عضو فيه، أصدرنا فتوى رسمية أذيعت وعممت بتحريم الدخان قطعياً. لعل الله سبحانه وتعالى ينفع إخوتنا المؤمنين في هذا الموضوع، وهذا من موضوعات تربية الأولاد في الإسلام، ويجب الأب أن ينتبه إلى أولاده. إذا سار الابن في هذا الطريق فنهايته وخيمة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.